بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. سبق الكلام عن ذلك، وسبق ذكر بعض الأحاديث والآيات التي صدر بها الإمام رحمه الله هذا الباب. ووقفنا في المرة الأخيرة عند حديث خالد بن عمر العدوي، أليس كذلك؟ قال: وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة. عتبة بن غزوان هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألنا كثيرا من المسلمين عن عتبة بن غزوان لا يعرفون صحبته، وفي الوقت الذي ربما يعرف كثير من المسلمين صحبة أصحاب لاعب الكرة، وليس لاعب الكرة فقط، بل أصحاب لاعب الكرة، بل وربما كثير منهم يحفظ سيرتهم وتاريخهم، بل الأسوأ ربما يحفظ تاريخ الفسقة والماجنين من الممثلين والفنانين ونحو ذلك، وربما لا يدري ولا يعرف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن غزوان وغيره. قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه. هذا الحديث في الحقيقة قبل أن نقرأه عليكم، يعني نحن نهديه لإخواننا في يعني المجالس البرلمانية والوزارات والمناصب التي يعني بدأ إخواننا يعني من أصحاب يعني التيار الإسلامي من خلالها يعني يتنصبون في المناصب والمجالس والرتب والوظائف. وفتنة الرتب والرتبة والوظيفة والجاه والسلطان فتنة عظيمة شديدة، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم، وأن يجري الخير على أيديهم، وأن يعافينا وإياهم من الفتن. قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد آذنت بصرم، والصرم من الانصرام وهو الانتهاء والفناء. إن الدنيا قد آذنت بصرم يعني اقتربت على الانتهاء. هؤلاء هم الصحابة، الدنيا عندهم قد اقتربت من الانتهاء. وولت حذاء، ولت حذاء يعني سريعة. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. صبابة أي البقية اليسيرة، الشيء اليسير، الشيء اليسير. لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. بعض الأشياء الشيء اللي باقي في الإناء يوم صاحبه بيصبه حريص جدا، فلم يبق إلا قليل في الإناء، قال وإنكم منتقلون منها، يعني يريد من هذه العبارة أن يعني ينصحهم بأن الدنيا ستولي وقد اقترب زمان يعني انتهائها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. الدنيا ستزول قريبا لكن ستنتقلون إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني ما أنتم حاضرون فيه اغتنموا منه الخير لتنتقلوا إلى الآخرة فيه. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. نسأل الله العفو والعافية. والله لتملأن، أفعجبتم؟ النار التي هي على هذا العمق الذي إذا ألقي الحجر فيها يظل 70 عاما لا يصل إلى قعرها، ومع ذلك هذه النار ستمتلئ. يا نسأل الله العفو والعافية. كل المساحة العجيبة هذه، حاول تتفكر كده، 70 سنة حجر بيسقط، معلوم مسألة السقوط أشد في الإيه؟ في الهوي من الارتفاع. نسأل الله العفو والعافية. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين هنا رهبهم وهنا سيرغبهم. قال وقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. المصراعين البابين يعني، والمصراع الباب يعني، المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. الجنة لها 8 أبواب، والمقصود بالباب يعني كل باب له مصراعين. نعم. قال وليأتين عليها يوم. الجنة أيضا واسعة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، الضرفة بتاعت الباب مسيرة 40 عاما. الله أعلم بقى المسيرة دي بإيه، بالراكب المسرع ولا إيش بالضبط. قال وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. كظيظ يعني ممتلئ من الزحام. ولقد رأيتني 7 هو بيذكر لهم الدنيا منتهية والنار حلها كذا والجنة حلها كذا، هم دول اختصار المسألة، دنيا تنتهي إلى نار أو إلى جنة. قال ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وهذه أيام مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، وكان هذا يحدث أحيانا في الأسفار من الشدة والجوع والفقر. قال ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. قرحت أشداقنا من التقرح، والتقرح هو الإصابة بالقرح يعني الجروح، الجروح التي تصيب الشفاة. قال حتى قرحت أشداقنا يعني أصابها الجراح من خشونة ورق الشجر. يقل ورق شجر رضي الله عنهم وارضاهم صلوات الله وسلامه عليه، كما كنا نقول في حديث الجمعة قبل الماضية، من المصريين إلى يومنا هذا أكل ورق الشجر؟ أفقر واحد في المصريين لا يعرف أبدا أنه وجد فيهم من يأكل ورق الشجر. اللي بعضهم عايز يبيع دينه ومش مهم، هاتونا أيام مبارك وهاتونا عمرو موسى وهاتونا كل العالم دي، بس أهم حاجة نعمل إيه؟ ناكل. طيب أنت لو وصلت لهذه المرحلة من الإيه؟ من الشدة والجوع، ماذا كنت ستقول؟ نسأل الله العفو والعافية. قال فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. التقطت بردة لا أدري في الحقيقة ماذا يقصد بالتقط، ولعله رضي الله عنه أعطي أو نالها في سفر أو غزو أو نحو ذلك. قال فشققتها، والبردة العباءة أو الكساء. قال فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فشققتها يعني بردة واحدة، لا شقها اثنين بحيث ينتفع بها اثنين، مع ان هي البردة يلبسها واحد كساء او عباء يعني. فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فأتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها رضي الله عنه وارضاه. خلاص يستر النص اللي تحت، لان النص اللي تحت اشد حراجة. تقول انت هم كانوا عراة؟ لا لا يظن، لكن الائتزار نوع من التستر الزائد، وأسهل حاجة الإزار، أسهل حاجة في اللبس الإزار، لا بيحتاج تفصيل ولا بيحتاج خياطة ولا بيحتاج حاجة خالص خالص. الإزار حضراتكم يا ربنا رزقنا إياكم الحج والعمرة، الجزء التحتاني ده أنت بتتكلف أي حاجة وأنت بتلبسه أبدا، وتلفه بس على وسطك وخلاص، وتروح عامله كده خلاص اتسترت والحمد لله. لا هم محتاجين يخيطوا، عشان كده كانوا بيلبسوا الإزار كتير، وده مش معناه أنه حرمة البنطلون ولا السروال ونحو ذلك. نعم. قال فلما أصبح اليوم، قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. بيقول رضي الله عنه ويحكي لهم كل القصة دي عشان يوصلهم للمعنى دوت. قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. إحنا بين وزراء وبين حكام. قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. إحنا كنا زمان صغار الهيئة، لكن كانوا عظماء عند الله تعالى، ولا يزالوا ولا رضي الله عنهم، وما زالوا حتى ماتوا رضي الله عنهم. لكنهم كانوا يخافون قبل موتهم أن يكونوا عظماء الهيئة صغار الدين، ولذلك الأمير نفسه يقف ويكلم الناس على هذا النحو. الأمير الحاكم نفسه يذكر الناس بدين الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الحديث فيه شاهد على التبويب عظيم جدا، وهو الاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيره من حظوظ الدنيا، وترك شهواتها لأجل أن يتخفف الإنسان من أسباب الفتنة، وكذلك من أسباب الحساب والسؤال عند الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك فضل الصحابة رضي الله عنهم، وعظيم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التنبه والتيقظ لخطر فتنة شهوات الدنيا. ثم قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أبو موسى رضي الله عنه يحكي أخرجت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه كساء وإزارا غليظا. إزارا غليظا هو بيصف بالغلظة ليه؟ يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبسه غليظا ليطول أجله، ليطول الأجل. ولذلك لما سأله الرجل، لما قال له الرجل يا رسول الله إني أحبك، قال الله يعني تعي ما تقول؟ قال والله يا رسول الله إني أحبك. قال إذن فأعد للفقر تجفافا. والتجفاف كما قال العلماء هو الثوب الإيش؟ الغليظ، الثوب الغليظ. أعد للفقر تجفافا عشان يكفيك، هو الثوب ذا عشان يكفيك الغليظ. ولذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم غليظ الثوب لأجل أن يطول العمر، ويعني يتحمل هذا الثوب ولا يحتاج إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه. قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، هم دول ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الثياب الغليظة ثياب ليست مريحة في اللبس، ليست مريحة في اللبس، لأن الثياب الغليظة ليست ثياب الكبراء، الكبراء يلبسون الثياب الرقيقة الناعمة، إنما الثياب الغليظة ثياب الفقراء والضعفاء لتتحمل. أي نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. قال: وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. حديث متفق عليه. قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. هو بيقول ذلك رضي الله عنه ليس إعجابا وعجبا بالنفس، إنما يقول لأمثالنا، كأنه يريد أن يقول: وإن كنا قد كان لنا سبق في دين الله، لكن أيضا ما كنا أصحاب إقبال على الدنيا، يعني ما لوش بقى احنا خلاص، احنا كنا من السابقين الأولين، ناخد بقى حظنا شوية من الدنيا بقى، احنا تعبنا، احنا بقى لنا سنين عمال نصلي ونقوم ونجاهد ونعمل ونسوي، ناخد بقى حظنا شوية. لا لا، ظلوا إلى أن ماتوا رضي الله عنهم. قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. ورق الحبلة يقصد به، قال: وهذا السمر، أو السمر، حتى إن كان أحد السمر اللي هو الشجر، فهو يقصد نوع معين من الشجر، يقصد نوع معين من الشجر، كانوا يأكلون ورقه. انظر إلى أي مدى وصل بهم الجوع، إلى أي مدى وصلت بهم الشدة، رضوان الله، وهم من؟ وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب السبق في الإسلام. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. يضع يعني إذا ذهب إلى الغائط لقضاء الحاجة، فيكون يعني تكون أو يكون يعني غائطه مثل ما يكون من الشاه، مثل ما يكون من الشاه. يقول: كما تضع الشاه ما له خلط. ما له خلط يعني نوع واحد، وما أكل ورق شجر بطنهم فاضية، مفيش غير ورق الشجر، يوم يخرج نفس الورق الشجر هو فيش غيره. إنما أنت مثلا شوية رز على شوية لحمة على شوية مش عارف سلطة، على يوم الأكل يوم يخرج فضلاته، تخرج إبا أحوال، أحوال وأشكال. هذا ليس لهم فيه خلط. لماذا؟ لأنهم ما يأكلون إلا ورق الشجر رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أي في الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة العيش و زهد في الدنيا وتقلل من شهواتها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا دعاء محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت قال العلماء ما يسد الرمق، القوت ما يسد الرمق، بالتعبير العامي الذي ليس له عندنا رصيد، نعبر به لكن ليس له عندنا رصيد، كثير من المسلمين يعبر به ولكن أكثرنا ليس له عندنا رصيد، يقول: احنا مش عايزين غير الستر. هذا هو الستر المقصود في قول عامة كثير من الناس، اللي هو القوت. الستر هو يجد الإنسان قوت يومه، يجد قوت يومه، أي ما يسد به رمقه في يومه. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمنا في سربه كما سيأتي، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها بالفعل. سبحان الله العظيم. وكان يدعو يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رزق النبي صلى الله عليه وسلم وأهله قوتا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. انظر إلى هذا الحديث اللطيف الطريف الذي يخبرك بأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر على ما كان عليه رضي الله عنه من شدة الجوع والفقر، ومع ذلك هو أعظم من حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والله والذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني ينام يتلوى في الأرض، يعني يلتصق ببطنه في الأرض من شدة الجوع، إنسان بيتلوى من الجوع. قال: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. كل دي وسائل بيدفع بها الجوع. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. الصحابة يعني هم خارجين من المسجد. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى غير الرواية دي فيها تفصيل أكثر شوي، فكان يترصد الواحد منهم. يقول: فكنت أسأله المسألة وأنا أعلم بها منه، أسير معه لعله يعني يضيفني أو كلمة نحوها، يعني إن أنا أفضل ماشي معاه وأعود أعمل مسألة وبتاعه، وإيه رأيك في المسألة الفقهية الفلانية والعلانية، لغاية ما يوصل البيت يوم يقول له إيه اتفضل، يوم يقول له اتفضل يعني يروح متفضل. فرضي الله عنه يقول: فما كان ينتبهون إلى ذلك، كانوا ياخذوا بالهم ممكن المسألة تخلص قبل ما يوصلوا عند البيت أو نحو ذلك. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، صلوات الله وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فعرف ما في وجهي وما في نفسي حين رآني. قال ثم قال: أبا هر، شوف التلطف العجيب ده، أبا هر، ما قالوش أبا هريرة، لا ده عمل لها كمان إيه، ده عمل لها نوع من التلطيف، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يقول لي أبي عمير وغير ذلك، وكان يلطفه يعني، وكان اسمه عمير أو أبو عمير أخو أنس. فقال: أبا هر، والهر يقال لي الهرة ويقال لها هري، يقال لها هرة ويقال هر، نعم. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألحق، بيقول له ألحق يعني اعمل ايه، تعال وراي. قال: ألحق، ومضى فأتبعته رضي الله عنه. قال: فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت. قال: فوجد لبنا في قدح. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ابو هريرة يعني سيموت من الجوع، فقال: الحق. فدخل، قال: فوجد لبنا في قدح، فقال: من اين هذا اللبن؟ قالوا: اهداه لك فلان او فلانة. قال: ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله. شوف لاحظ انت التعبير ده. قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: ألحق إلي أهل الصفة فادعهم لي. هو بقاعد منتظر رضي الله عنه أنه هيقول له اعمل ايه، خد انت اللبن يعني. قال: ألحق إلي أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة ده هي البتاعة دي القذح، أهل صفة ايه. قال وأهل الصفة، أبو هريرة بيحكي بقى بيقول أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأتون على أهل ولا مال ولا على أحد. دول زي حالاتي، لا هم ملاقين أكل ولا شرب ولا سكن ولا حاجة خالص. قال وكان إذا أتته صدقة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها. اللبن ده هدية ولا صدقة؟ هدية. قال وأشركهم فيها. قال فساءني ذلك. ده مين ده بقى؟ أبو هريرة. قال فساءني ذلك. ساءني يعني يعني أصابني شيء من الغم فساءني ذلك، يعني ما هو ربما يعني لا يشرب. قال فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم. عمال يفكر رضي الله عنه، فيقول طيب مش كنت أنا خدت حتى حبة؟ ده إذا لما هذهب يعني أنادي هؤلاء سيأتون فسأعطيهم، وإذا شربوا انتهى اللبن. قال وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ده على ما يجي عليها الدور هيكون إيه؟ انتهى. رضي الله عنهم وارضاهم. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. يا سلام. رضي الله عنهم وارضاهم. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. خلاص ما فيش جدل بقى ولا في بتاع ولا وقف يقول له يا رسول الله ماشي طيب يعني انت شايف شوية اللبن دول هيعملوا ويسووا؟ لا ما فيش. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت رضي الله عنهم. غلابة كلهم، كل واحد فيهم قاعد مستني. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. هيديني بقى القدح يقول لي ابدأ، يعني انت اشرب أول واحد. قال خذ فأعطيهم. اعمل انت ايه بقى؟ وزع. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن كانوا حوالي 40 رجل أو 40 إنسان. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. قال فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. شوف الملطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وحط على يده كده، التاني جعان هيموت من الجوع، وحط على يده. قال فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، يعني مين يشرب؟ قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. ما فيش هنا بقى خلاص بقى. قال فقال اشرب. شرب بعدين رجع النفس يقول له ايه؟ اشرب. قال فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص شرب لغاية ما بطنه هتفرقع، لا أجد له مسلكا، ما فيش مكان أصلا. نعم. قال فأرني، يعني طيب اعطيني بقى القدح. قال فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث في الحقيقة، غير الفوائد الكثيرة اللي في الحديث للباب، يعني كيف كان جوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة العيش فيهم، بل كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة عيشهم صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، ومع ذلك كانوا أسعد الناس. ما وجد في الدنيا أسعد من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء أسعد الخلق، لأنهم قد امتلأت قلوبهم بأسباب السعادة. ولذلك ليست السعادة في جمع الدنيا في الحقيقة، وإن كان المال قوة، لكن ليست السعادة في جمع المال ولا جمع شهوات الدنيا، بل قد تكون الفتنة مع المال ومع الشهوات ومع الزينات. والصحابي رضي الله عنه عتبة بن غزوان لسه بيقول إن إحنا كنا بناكل ورق الشجر، دلوقتي بقينا وزراء وبقينا كبار. ولذلك فتنة الدنيا لا يسلم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى وإن كان الحديث مش متعلق يعني، لكن إشارة يعني، وإن كان اللي قاعدين مش برضو مش معنيين أوي بالموضوع، لكن من بين ما يعني كان يعني اختيار يعني الدعوة السلفية لترشيح غير مرشح الإخوان، مسألة إن إحنا نعافيهم قدر المستطاع من هذه الفتنة، إن يكون لهم كل البلاد والعباد من الألف إلى الياء. إن الإخوان لما يبقوا مجلس الشعب ومجلس الشورى والوزارة ورئيس الدولة، فأصبحت المسألة من الباب للباب. فهذه من أسباب الطغيان والاستبداد، وتولد في الإنسان ذلك إنه يجد محدش بيه، محدش بيعرضه، كل حاجة هو رأيه هو، ولو كان هو من أفضل الناس وأحسن الناس. لكن هذه فتنة لم ينجو منها كثير من الأفاضل في الزمان القديم وفي الزمان الأول، فكيف بنا نحن؟ نعم. قال: وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: لقد رأيتني وأنا وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. فين دي؟ في الروضة، الروضة الشريفة. قال: لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. قاعد ما هوش سايب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع عدله وهو بيموت من الجوع، لكنه خلاص عهد على نفسه وطلق الدنيا لأجل أن يتعلم ويأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون. مجنون هنا الجنون على الاصطلاح الفقهي، انتبهوا، عند الفقهاء وعند العرب كذلك، وليس الجنون بالتعبير المطلق الذي هو عندنا الآن. الجنون المقصود هنا الصرع، هنا المقصود هنا الجنون الايه؟ الصرع، بخلاف الجنون الذي يعني يطلق في التعبير العام يقصد به التخلف والعته ونحو ذلك. أما الجنون المقصود هنا الصرع، يعني يظنون به صرع، أصابوا شيء فصرع بسببه ووقع في الأرض. نعم. وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رضي الله عنهم وأرضاهم. ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. سبحان الله العظيم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ كده حتى ألفاظ الحديث من أول لفظة، توفي يعني إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظل فقيرا إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. يا مدين صلوات الله وسلامه عليه، درعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. اليهودي كان بيبيع الشعير، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الشعير ورهن الدرع عنده إلى أن يأتي له أو أن يرسل له بعد ذلك ثمن الدرع. إشارة، فيه إشارة إلى بخل اليهود وشدتهم في حرصهم على المال. وفي فوائد أخرى مش متعلقة بالباب أو مسائل أخرى، لكن لعل من أبرزها يخطر بالبال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يرهن درعه اليهودي؟ لماذا لم يأخذ من الصحابة، ولماذا لم يأخذ من بعض الصحابة؟ فبعض العلماء يقول الصحابة كانوا فقراء. لا، في الحقيقة ده وجه بعيد جدا، لأنه يبعد أن يكون الصحابة كلهم على هذا النحو. لكن هذا أراد منه صلى الله عليه وسلم تشريعا، أراد منه تشريعا أن يجعل الله عز وجل من معاملاته صلى الله عليه وسلم أيضا شرعا ودينا، إنه يجوز البيع والشراء والاقتراض والرهن ونحو ذلك مع الكفر. فالشاهد للباب عيش النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الفقر والتقلل من الدنيا حتى مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة، الإهالة السمن السنخة التي تغير ريحها نتيجة يعني قلة جودتها، قلة جودتها، إهالة سنخة سمنة ريحتها متغيرة نتيجة أنها تخزنت مدة، أصابها الحر نحو ذلك، كانش في تلاجات بقى. إحنا دلوقتي سبحان الله العظيم لو الأكل بات ساعة قاعد برا سبحان الله قاعد ساعة برا البتاع ممكن يحمض في الشتاء، ممكن يبوظ ويفسد. انظر سبحان الله. والجزيرة العربية، وما الجزيرة العربية في الحر فده إن دل في الحقيقة كذلك يشير إلى قلة البركة في الزمان، نسأل الله العفو والعافية. قال ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسة وإنهم لتسعة أبيات، وإنهم لتسعة أبيات ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسة، يعني لعندهم ما يكون لأول النهار ولا لآخر النهار، صاحت صاع شعيرها ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك عاش أسعد الناس صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كذلك تعرضوا لذلك وعاشوا أسعد الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رضي الله عنهم وأرضاه. لقد رأيت 70 من أهل الصفة، وعلى فكرة أبو هريرة من أهل الصفة منهم رضي الله عنهم، والمقصود بأهل الصفة أهل اليمن الذين جاءوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع أو في قبل فتح خيبر مباشرة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وكانوا من شدة الفقر أنه ما كان يرى على الواحد منهم ثوبين أو قطعتين يستر بها أعلاه وأسفله، لا. ولذلك قال رضي الله عنه لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، فيش حد فيهم عليه رداء، الرداء اللي هو بيتلبس فين؟ أعلى، لا كلهم جسمهم من فوق عريان رضي الله عنه. قال إما إزار وإما كساء رضوان الله عليهم، إما إزار يا إما رابط إزار، والإزار عادة يكون عند الركبة أو تحتها بقليل، وإما كساء، والكساء أطول شوية أو أوسع شوية، لأن الكساء ده أشبه بالعباء بيبقى أكبر شوية، وأحيانا بيبقى الكساء يقصدون بالتوصيف يقصدون به ما يستعمل لغير لبس الإنسان، إن يفرشه ينام عليه يقعد عليه، يعني له كذا وظيفة. قال وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، لأن الكساء أحيانا بيبقى ربطه كذا ويبقى هو محرس، يقوم يعمل إيه رضي الله عنهم؟ قال قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ربطوا في أعناقهم منها يقوم يعملوا زي المريالة بتاعتنا إحنا صغارين زمان، كانوا يعملوها لنا بحمالة كده، كانوا يعملوها بحمالة علشان كان المقصود بها انها تتلبس فوق حاجة تانية يعني، طبعا مش زيها بالضبط يعني، المقصود ان هو شيء يمسك الجزء اللي تحت ده ويأمن انه ما يسقطش منه وهو بيشتغل وهو بيصلي وهو بيقع، يقوم يجيب له ربطة كده ويعمل ايه، يرفع حوالي رقبته عشان يعمل ايه، يعمل له حمالة تمسك الكساء او الازار عشان الازار ده في المشاق في الصعاب في غيره ما يقعش في الصلاة ما يقعش، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، من كثرة ما لم من شدة ما كانوا يعانون، إنه كان أحيانا يوم يسقط يوم لو سقط ممكن عورته من فوق إيش مش يسقط بقى يتدلى يوم يرتخي، وخصوصا الإنسان إذا كان نحيفا زي أبو بكر مهما يربط تبص له البتاع بينزل برضه، فكان أهل الصفة رضي الله عنهم على هذا النحو، يوم لما ينزل فكانوا يلحقوا بحاجة يربطوه كده في رقابيهم عشان ما ينزلش، رضي الله عنهم وارضاهم. فين بقى أحوالنا من أحوال الصحابة رضي الله عنهم والليبراليين والعلمانيين؟ أعتقد لو طلع حد من الدعاء يحكي الأحاديث دي دلوقتي هو هيتريقوا، بس ده يقول لك تعال وشفتوا السلفيين ويجيب لك مقاطع، بصوا هم عايزيننا نعيشوا كده، عايزيننا نعيشوا مع البغل والحمير والإزار والرداء، حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد عاش أشرف الناس على هذا النحو ولم يضرهم ذلك شيئا، نسأل الله أن يحسم خاتمتهم وإياهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم أو من أدم حشوه ليف، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. الأدم اللي هو الجلد، وطبعا مش الجلد بتاعنا احنا بقى اللي هو الفاخر يعني زي جلد الشنط اللي انتوا تشوفوا الكلام ده، لا جلد البعير جلد الشاه غيره، فيوم الجلد ده ينظفوه بتاعه ويعملوا له عملية دباغة، وبعدين هو دي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم أو من أدم حشوه ليف. اللي جوه بقى الكيس ده ايه؟ ليف، تعرفون الليف الإخوة؟ الليف النخل من بين ما يخرج منه هذا الليف، هناك سعف النخل، هذا السعف وهو يخرج حول السعف في طلع الشجرة طلع النخلة نفسها يوجد هذا الليف، وهذا الليف كانوا يستعملونه كذلك في الايه في الاغتسال والتنظف، هو الذي يسمى احيانا بالأشنان. الأشنان تعرفون الليفة الآن؟ لا تعرفونها؟ من لا يعرفها؟ ما أنت في الحمام عندما تضع في الصابونة هذه تسمى عندنا نحن ليفة، هذه الخشنة، لا هذه الخشنة هذه مستوى عالي جدا من الليف، إنما كان الليف عندهم من ورق من الشجر من النخل وإذا كان من النخل تجد له آثار أنه يجف بعد ذلك وتخرج له رائحة وكذا، هذه كانت فراش النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا باستثناء طبعا إخواننا ربنا يحفظهم العاجم، يعني أنا واثق أن هم حياتهم خشنة يعني والحمد لله، إحنا المصريين إحنا اللي إحنا بعضنا مش مستحمل العيشة دلوقتي، يقول لك فينا يوم مبارك، أقل واحد فينا نايم على مرتبتين، نايم على مرتبتين فوق بعض، أقل واحد فينا تقريبا، هيقول لك لا في ناس ما على مرتبة واحدة، طب كويس، المرتبة الواحدة دي لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا حد شافها منهم أصلا، ولا شافوا القطن ده أصلا ولا يعرفوهم ولا شافوه أصلا، لأن القطن هذا ما كان في أرضهم ولا بلادهم ولا يعرفونه أصلا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، صالح يعني بخير. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، من يعوده منكم يعني من يأتي معي إلى زيارة سعد بن أبي بن عبادة؟ قال فقام وقمنا معه، فقام وقمنا معه، ابن عمر بيحكي رضي الله عنهم أجمعين، فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر وما علينا، بضعة عشرة يعني من ثلاثة لغاية تسعة كده فوق العشرة يعني 13 وطالع. قال فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، بيحكي حالهم، ما علينا نعال، ما فيش حد فينا لابس جزمة في رجله ولا شبشب ولا أي حاجة ولا خفاف ولا حاجة خالص، حافين رضي الله عنه، مش حافين عشان هم سابوا الجزم بتاعتهم ومشيوا ولا سابوا النعال ومشيوا، لا، ليس لهم أصلا نعال، ليس لهم نعال. نعم. قال ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. القلانس الثوب الذي له ما يغطي الرأس، له عبوء، له جيب يغطي الرأس، يغطي الرأس زي ما في حد كان لابس كده. نعم. ولا قلانس ولا قمص نمشي، ولا قمص جمع قميص، ما فيش حد فينا لابس قميص، القميص ده اللي انا لابسه ده كده، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القمص على نحو طبعا ما نحن فيه، غالب القمص دعك من الجودة والكلام ده، لا لا، انا بتكلم حتى على مساحة القمص، كان اكثر ذلك الى الركب، الى الركب او عند منتصف الساقين او نحو ذلك رضي الله عنهم وارضاه. لا ده ما فيش قمص كمان، الله، ما فيش قمص، امال فيه، في ازار، في رداء ونحو ذلك. قال نمشي في تلك السباخ، نمشي في تلك السباخ يعني ماشيين في الحر في تلك السباخ، السباخ الارض الرمليه الملحيه، الارض الرمليه الملحيه، تخيل انت بقى هذا الوصف الدقيق، ارض رمليه وملحيه، المشقه وانت تمشي عليها، تنبعث منها حراره، تنبعث منها كذلك حده في ملامسه الايش، الاقدام. نعم. قال حتى جئناه فاستاخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد من حديث للباب شدة عيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخشونته وتقللهم من الدنيا لم يضر، بل فازوا بالدنيا والآخرة، وأقصد فازوا بالدنيا، فازوا بسعادة الدنيا النفسية، وإن كانوا لم يأخذوا من شهواتها شيئا، لكن كانوا أسعد الناس وقلوبهم كانت أسعد القلوب رضوان الله عليهم أجمعين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون، احنا بقى لاحظوا كده، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير الناس أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به من المؤمنين، أهل زمانه من المؤمنين، ثم الذين يلونهم وهو قرن التابعين، ثم الذين يلونهم ثم قرن التابعين أو تابعي التابعين. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. قيل يشهدون ولا يستشهدون، يعني يسارعون إلى الشهادة ويجترئون عليها الشهادة عند القاضي من غير أن تطلب منهم، وهذا من جرأتهم على الشهادة وانتشار الزور بينهم. وقيل يشهدون ولا يستشهدون من الشهادة في سبيل الله، وإن كان ده أبعد، لكن الوجه الأول هو الأصح، وهو جرأة الناس على شهادة الزور، جرأة الناس على شهادة الزور، أو جرأة الناس على الشهادة بلا تحقق. وطبعا ده في زماننا احنا ما شاء الله يعني العملية، يعني تجد ناس واقفة على أبواب المحاكم المجرمة دي بيتأجر ويشهد، هو شاهد ما شافش حاجة أصلا. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، وده منتشر، يخونون ولا يؤتمنون. ولعل أعظم نوع من الخيانة ترونه الآن فج، خيانة الإعلام الذي يسيطر عليه المجرمون الذين يسمون أنفسهم بأسماء مسلمين وهم يكرهون الإسلام ويحاربونه ليلا ونهارا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وينذرون ولا يوفون، ولا يوفون، يحصل فيهم النذر الكثير وعدم الوفاء. وإذا حاصل حاصل تسمع كتير ده أنا لو حصل كذا هعمل كذا وما يعملش حاجة، ينذرون ولا يوفون. قال: ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، وده الشاهد أكثر في الحديث بقى للباب، ويظهر فيهم السمن. والسمن على ما على كثرة الأكل، السمن على ما على كثرة الأكل، وكثرة الأكل على ما على كثرة الإقبال على شهوات الدنيا. ولذا فإنه يظهر فيهم السمن. أما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صفوا في الصلاة كأنهم بنيان مرصوص، حتى كان عمر رضي الله عنه لا يكبر حتى يصفهم جميعا كأنهم بنيان مرصوص رضي الله عنه. والإشارة من ذلك إلى قلة السمن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السمن من حوائل انتظام الصفوف في الصلاة، اللي طالع من هنا واللي طالع من نسأل الله العفو والعافية. ما هو فعلا والله صحيح، لاحظ أنت السمن بيمنع انتظام الصفوف، يا إما جنبه طالع، يا إما مثلا يعني أفخاذه غليظة، يا إما بطنه، يا إما كتافه غليظة عريضة، يقوم تجد الواحد واقف طارد إما اللي جنبه من هنا أو طرده من هنا أو طرده من هنا ونحو ذلك. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا رضي الله عنهم يقفوا صف كده، وذلك حتى يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف أنهم كانوا يسوون صفوفهم حتى يكون الكعب في الكعب والرسغ في والساق في الإيه؟ في الساق، الساق في الساق. يا ده احنا مش عارفين نسوي الصبع في الايه؟ في الصبع مش إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ويظهر فيهم السمن. ثم قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، يعني تبذل يعني تنفق وتخرج ذلك لله، وهو الفضل أي الزيادة، إنك أن تبذل الفضل خير لك، بخلاف النظرة العامة عند أكثرنا العكس، إنك أن تبقي الفضل خير لك. لا، الرزق يحب ليه؟ الزيادة. وأمن نفسك وأمن عيالك وأمن عيال عيالك، حتى وصلوا إن هم بيعملون دلوقتي حاجات كده اسمها التأمين على الحياة لحفيدك، تعمل حاجات لحفيدك إن ولسه ما جاش الحفيد أصلا، ويعملوا تأمين على الحياة وحاجات، نسأل الله العفو والعافية. إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. والمقصود بالفضل أي الزيادة، أي التي تزيد على حاجتك وحاجة أهلك وعيالك. أي نعم. وأن تمسكه شر لك، لماذا؟ لأنك إن أخرجته كان لك في الآخرة، وأبدلك الله في الدنيا كذلك بالزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدق. بس إحنا مش مصدقين، إحنا أكثرنا مش مصدقين الحديث ده، أو بنقول آه ماشي ماشي، لكن ليس عندنا يقين. ما نقص مال من صدق، مش هينقص، لا إحنا كلنا بنحسبها، لا هينقص. ويقول إذا أصبح ابن آدم فإن الله يبعث أو يرسل في كل يوم ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وإحنا برضو مش مصدقين، نسأل الله العفو والعافية. قال إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، لأنك حرمت من الخير فهذا شر. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. ولا تلام على كفاف، على فكرة برضو تنبيه، مش مفهوم الحديث أن يخرج الإنسان عن زيادته وأهله قوت يومه مثلا كما يظن البعض، لا هذا خطأ. ولا أو بتعبير أدق، ليس هذا على إطلاقه، بل قد يقال في قوت اليوم والليلة في من كان مثل أبي بكر وعمر وتوكله كأبي بكر وعمر. ولذلك العلماء يقولون من كان ليس في يقينه وتوكله كأبي بكر وعمر فلا يتصدق بكل ماله ولا بنصف ماله إن كان يحدث له الفتنة بعد ذلك. ولذلك نقول نحن إن لم نكن على نحو هذا التوكل فليكن ما زاد على حاجة أهله وعياله فيما يقدر في العادة. يعني على سبيل المثال الموظف اللي له مرتب شهري مقدر له هو الشهر ده الأولاد دول يحتاجوا قد كده، طب الحمد لله في فائض في فضل نخرج بقى، لا لكن في فضل احنا بنعمل ايه بقى؟ نعمل جمعية عشان نجيب التلاجة الجديدة، ونعمل مش عارف ايه عشان نجيب مش عارف الجهاز الفلاني، ونعمل مش عارف ايه، ونسأل الله العفو والعافية. قال وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحديث احنا استغرقنا خطبة كاملة قبل يعني شهر تقريبا حوله، لكن في جملة من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه قيل آمنا في بيته وفي قريته وفي أهله وجماعته، فإن كان عنده أمن لا يخاف فهذا قد أوتي الأمن الأعظم في الدنيا. معافا في جسده، معافا في جسده ليس مصابا بالأمراض ولا البلايا، معافى والحمد لله، هذه نعمة عظيمة. عنده قوت يومه، الحمد لله عنده ما يسد به حاجته في هذا اليوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها. هذا ملك الدنيا، هذا أسعد إنسان في الدنيا على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على وصفنا نحن، احنا عندنا هذا فيه نظر شديد، عندنا هذا، عندنا ربما من أفقر الناس عندنا. نعم قد يكون أفقر باعتبار وجود الأغنياء، لكن انظر لو كان اليقين والاحتساب كان هذا من حيزت له الدنيا بحذافيرها. وبالتعبير بقى السياسي الدارج اليوم دول، إن الحديث ده في الخطة العامة من خلال توجيه النبوي المجمل لكل حاكم ومحكوم، الأمن، الاقتصاد، الصحة، الاستقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الإيه؟ صحي. لو أنك وفرت هذه الأمور للناس تكون بذلك قد حققت لهم الدنيا. أين؟ قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لك أيضا من خلال هذا التوجيه أعظم سبيل لأن تكون من أسعد الناس كذلك. من أفلح، لقد أفلح من أسلم، الدين الإيمان، وكان رزقه كفافا، عنده قوت يومه، وقنعه الله بما آتاه. وهي دي بقى المسألة الأخيرة المهمة، قنعه الله بما آتاه، أن يمن الله عليك أن تكون قانعا بما رزقك الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك أكثرنا ليس راضيا عما قسم الله له، وإنما ساخطا. ولذلك بعضهم يبيع دينه بثمن بخس لأجل الدنيا والعياذ بالله. ولذلك نجد هذه الصور المخزية لكثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال عن أبي محمد فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طوبى قيل هي شجرة في الجنة، تكون لأهل هذه الشجرة الذين وعدوا بها في الأحاديث. طوبى شجرة عظيمة في الجنة لمن هدي للإسلام ثم بعد إسلامه كان عيشه كفافا وقنع. كان عيشه كفافا وقنع، رضي بما رزقه الله سبحانه وتعالى وقنع بذلك. ولذلك أغلق على نفسه أبواب الفتن، لأن الشهوات والسعي ورائها وهم الإنسان بسببها من أعظم ما يكدر على الإنسان عيشه ويفتنه في دينه. نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. طاويا يعني من الجوع، طاويا يعني يبيت على الجوع، لكنه يطوي يومه وليله وهو على هذا الحال. قال: وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت أكثر أيامه بغير عشاء. على المثال العام عندنا يقول لك محدش بيبات من غير عشاء، لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبات من غير عشاء. يعني جزاهم الله خيرا ان هم معظمين الرجاء في الله، اذا كان بيقصدوا ذلك. محدش بيبات من غير عشاء، ان ربنا هو الرزاق. لكن ممكن تبات من غير عشاء، ها، ممكن انسان يبيت من غير عشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت واهله ربما بلا عشاء صلوات الله وسلامه عليه. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، خبز القمح ده قليل جدا، بل خبز الشعير كما قالت أم المؤمنين: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. كان إذا صلى بالناس فربما يطول صلى الله عليه وسلم، خصوصا لو كان يصلي صلاة ليل أو نحو ذلك، ربما طول في تراويح، في قيام رمضان الأيام اللي كان يصلي بهم فيها، صلى وجاء في صلاة مفروضة وطول ونحو ذلك. قال: يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، الخصاصة يعني الجوع والفقر والشدة. قال وهم أصحاب الصفة رضي الله عنهم حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. مجانين يعني ماذا؟ أصابهم صرع، عندهم حاجة صحية يعني بسببها أصابهم الصرع، وما أصابهم إلا بسبب الجوع رضي الله عنهم. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رضي الله عنهم وأرضاه. لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى، ليست العبرة في الناس بكثرة عرض الدنيا، بل العبرة بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره. هؤلاء يخرون من الجوع وهم أفضل الناس عند الله. لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. إذا كان الإنسان يفقد الدنيا كلها لكنه على طاعة الله تعالى فكفى بها ونعمة، فكفى بها نعمة. نعم. وعن أبي كريمة المقداد ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، هذه وصفة ذات وجهين من الخير والفائدة. أولا كثرة الأكل باعث على الأمراض، أكثر الناس اللي عندهم أمراض في البطن بسبب ماذا؟ كثرة الأكل. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، وهذا أمر طبي متفق عليه بل بالإجماع، إجماع الأطباء أنه أكثر ما يصيب البطن بالأمراض هو الأكل، بل العموم البدن. أكثر مرضى السكر مثلا بسبب كثرة الأكل، بسبب كثرة الأكل أكثر مرضى السكر. يعني في مرض السكر أحيانا عارض نتيجة الأعصاب وكذا، لكن أكثر مرضى السكر بسبب الأكل وزيادة الأكل. وأكثر المأكولات، وكلما زاد الإنسان من الأكل كلما كثرت الأمراض في البدن. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ثم الوجه الآخر من الخير أن هذا دليل على كثرة الإنفاق في الطعام، كثرة الإنفاق في الطعام. لكن لو كان الإنسان متقللا يبقى من وجهين خير، وجه صحي ووجه مالي مادي. نعم. قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، في رواية لقيمات، لقيم يقمن صلبه، لقيمات. لا ده احنا مش لقيمات، ده احنا يبقى رغيفات. لا مش رغيفات، رغيفات دول يعني يطلعوا كام رغيف؟ 3 4 5. ما هو الرغيفات اللي هي عدد ايه؟ قليل، عدد قليل. انما احنا ما عندناش رغيفات، ده في عندنا ناس نسأل الله العفو والعافية، إن لله وإنا إليه راجعون، خصوصا في الاعتكاف. اخواننا في الاعتكاف ما شاء الله تلاقي نفسهم مفتوحة كده ما شاء الله. قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، وكأن الشيطان سبحان الله يعني يجعل للأكل في أيام الاعتكاف لذة عجيبة في نفوس الناس، عشان بالليل، عشان بالليل كله ينام، لأنه كثرة الأكل على طول مقرون بها إيش؟ النوم. ده شيء طبيعي طبي، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما في أحاديث أنه الإنسان لو أكل كتير يحتاج أنه ينام، وكذلك أيضا يحتاج الشهوة، لأن كثرة الأكل باعثة على الشهوتين، شهوة الفرج وشهوة البدن، شهوة البدن في الراحة يعني، أنه يحتاج أنه ينام ويحتاج أنه يعني الفرج. نعم. قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة. طيب ما هوش قادر زي حالتنا احنا اغلبنا، ما بيقولش لقيمات. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وصفة طبية شرعية. فثلث لطعامه، خلاص ده بتاع الأكل، إملى تلت للأكل، هو ده بتاع الأكل، والتلت الثاني في المعدة للنفس، والتلت الثاني للشراب. إحنا ما بنخليش ولا حتة لليه؟ للشراب. ولذلك تجد كتير مننا يأكل يجي يشرب، هو عايز يشرب بس مش لاقي، مش لاقي مكان ينزل فيه المية. ولذلك تجد التخمة، ولذلك تجد في ناس أحيانا بعد ما يأكل تلاقيه بيعمل إيه؟ تلاقيه بينهج من كثرة الضغط على المعدة، مفيش نفس، ما هوش قادر يتنفس من كثرة الضغط على المعدة. نسأل الله العفو والعافية. أين هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا. بالله عليكم تتخيلوا الصحابة لما يذكروا الدنيا هيقولوا إيه؟ ذكروا عنده الدنيا، تكلموا عن الدنيا مثلا بقى. وهنا شاهد الحديث بعدها أنه ممكن يكون الكلام تكلموا على الثياب ونحو ذلك وهيئة الإنسان. واحد بيقول لواحد أم عدين النبي صلى الله عليه وسلم سامع مثلا ما اشتريت ثوبين جداد كذا ولونه كذا ونحو كذا ونحو ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ طب استنوا شوي، وقفوا الكلام. ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ وأعادها: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. وأعادها: إن البذاذة من الإيمان. قال النووي: البذاذة رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. إن البذاذة من الإيمان. قال: رثاثة الهيئة وترك فاخر الثياب. إن الإنسان ما يهتمش أو بحكاية الثياب أوي. تقول أنت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما سأله وقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. أي نعم، لكن البذاذة فوق ذلك، هذه درجة ولا مانع. يعني الثوب الحسن ونحو ذلك هذا خير إن كان الإنسان يعمل ذلك بلا عجب ولا فتنة ولا كذا، وهذا خير أن يكون الإنسان على هذا النحو. لكن البذاذة أعلى مقاما، البذاذة أعلى مقاما. لكن أحوال الناس قد تتغير وتختلف وتحتاج الأمور إلى أشياء. نعم، يعني إذا حضر الإنسان بين أهل دنيا وفتنة وجهله فظنوا به شرا، لا مانع أن يحسن ثيابه. ما هو لو عالم كبير راح قعد معهم ببذاذة شديدة ربما ظنوا أن هذا هو الدين وبيدعوهم إلى ذلك ويحرم عليهم الطيبات، لا مانع. ولكن البذاذة مقام أعلى من ذلك. قال: وعن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش. سرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها، وهي التي سميت بسرية سيف البحر بعد ذلك. قال: وسمها بعضهم سرية العنبر، سرية العنبر. نعم. قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. أنا بقول لحضراتكم كما كنت أقول في أول الكلام، لو لم يصل إلينا حال هؤلاء بالأدلة الصحيحة لقلنا هؤلاء كانوا أساطير. قال: خرجنا، أو أمر علينا أبا عبيدة، بعثنا رسول الله وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر. جراب من تمر، دول كانوا كم واحد العدد هؤلاء رضي الله عنهم؟ أنا على ما أذكر كانوا حوالي متأكد أنت؟ طيب أنا هفترض أن هم على ما أستحضر أنا كانوا فوق 80، كانوا فوق 80 ولعله يكون أكثر من ذلك. قال وزودنا جرابا من تمر. زودنا جراب يعني التموين بتاع الجيش ده قد ايه؟ جرابا من تمر، جرابا من تمر، شوال تمر. قال لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل كيف تصنعون، كيف كنتم تصنعون بها؟ التابعين بيقولوا لهم انتوا كنتوا ازاي يعني ايه ده في جيش التموين بتاع العسكري فيه تمرة؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، رضوان الله عليهم أجمعين. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء، الخبط ورق شجر، ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، البحر الأحمر ده اللي هو اللي مليء بقى باللؤلؤ والمش عارف ايه والكلام ده دلوقتي، وشرم الشيخ وشرم الشيطان وشرم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب اللي هو ايه بقى؟ الجبل الرملي الصغير، الجبل الرملي الصغير. قال فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. دابة، سمها دابة، ما قالش سمكة لأنه من حجمها ما سمكة دي. قال دابة تدعى العنبر، هو يعني يبدو والله أعلم أنها كانت من الحيوانات البحرية العظيمة مثل ما يسمى بالدرافيل أو الثاني اللي هو الحوت. قال فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة. يا سلام على الصحابة، ده ده ده ده ناس بياخدوا تمرة، ما دخلوش بقى يا عم فقه ايه وبتاع ايه ولا اسكت انت تتكلمش. قال ميتة، استنوا نشوفوا الشرع بيقول ايه، الدين بيقول ايه في المسألة ديت. العلمانيين المجرمين والليبراليين المجرمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي عايزين يخلعوا الدين من حياة المسلمين تماما، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم خلصنا منهم، اللهم أهلكهم، اللهم صلت عليهم جندك، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أبو عبيدة ميتة. ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، رضي الله عنه. وبعدين رجع قال لهم أنا أرى إن هي ولو كانت ميتة فنحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، احنا خرجنا لطاعة الله وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، حتى لو ميتة فاحنا حكم الشرع عندنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني على طول شغلوا الحكم الشرعي كل حاجة في حياتهم، الحكم الشرعي في المقام الأول. الرجل هم ماشيين اللي أصابوا اللذيغ يقوم يدلهم قطيع من الغنم، يقوم الصحابة يقف يقولوا ما حدش يأكل منه إلا لما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. ولما يخرجوا في قريظة ولما يخرجوا مع عمرو بن العاص في ذات السلاسل، سبحان الله العظيم. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، هم منتظرين قافلة قريش فواقفين معسكرين على الطريق. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300. الله، هم اللي حطوه في الثلاجات، جابوا الثلاجات منين حطوه فيها؟ مش ده لحم كله عايز يتحط في الثلاجات عشان يتحفظ ونحو ذلك؟ ثلاجات مين؟ الثلاجات دي في احنا في عزنا احنا بقى، لأصابنا فيه العفن وأصابنا فيه قلة البركة. الحقيقة الواحد بيستحضر هذا المشهد، العنبر ده عملوا فيه عشان يأكلوهم، قطعوه مش كده؟ طب انت هاد دلوقتي أي لحم قطع منه الليلة دي بكرة تلاقيه حامض، بكرة تلاقيه فاسد، غدا تلاقيه فسد. سبحان الله العظيم، انظر إلى هؤلاء الذين يسخر الله عز وجل لهم سنن الحياة الدنيا لطاعتهم لله سبحانه وتعالى. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال، الدهن اللي في في في, في جسم العنبر ياخدوا منه كده من وقب عينيه، العين بتاعت الحوت يقوموا يجيبوا جردل ولا حاجة ويعملوا ايه، يغرفوا منها كده دسم دهون نحو ذلك يطبخوا بيها ويعملوا بيها. قال ونقطع منه الفضرة كالثور أو كقدر الثور، يقطعوا منه أجزاء أجزاء رضي الله عنهم. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، إيه ده 13 جوه عينه، ده حاجة أنا أظن ما حصلتش في التاريخ، أظن كده ما حصلتش في التاريخ إن حوت بهذه الهيئة، ولا أظن إن في حوت حتى وصلوا إليهم في العلم الحديث في البحر بهذا الحجم. سيد قشطة، أنا أعرف سيد قشطة ده اللي هو فرس النهر، لا لا يصل إلى هذا الحجم، عينه يقعد فيها 13 نفر، ده عين سيد قشطة اللي أنت بتقول عليه ده قد كده يا دوبك كل حاجة، ده الله المستعان. قال فأقعدهم في وقب عينيه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، أخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، الضلع هي دي الأضلاع أخوان، هي دي الأضلاع في السمك بقى اللي هي الشوكة اللي جوه دي، الشوكة اللي جوه، فطبعا بضخامة الحوت بقى. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، انتوا عارفين ان الشوكة دي هي الضلع بتاع السمكة، الشوكة اللي احنا بنطلعها دي هي ضلع السمك، ولذلك كل ما السمكة تكبر تلاقي الشوكة ايه اكبر شوية، هي دي الضلع. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، أعظم بعير جابوا يعني البعير طبعا هيكون رقبته ممكن توصل لغاية السقف كده، أعظم بعير، لما أعظم بعير ده يقف والضلع بتاع الايه الحوت هو البعير يعدي من تحت منه، يعدي من تحت منه، ده الضلع الشوكة بتاعته، شوكة العنبر ده أو الحوت ده. نعم. قال وأخذ ضلع من أضلعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعموننا؟ ده نوع من إيه؟ من زيادة التوكيد على حل ما أكلوا رضي الله عنه وارضاه. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. الله، ده جايبين كمان إيه؟ ده جايبين معاهم رضي الله عنهم هم راجعين. انظر إلى رزق الله سبحانه وتعالى، إذا اتقينا ربنا سبحانه وتعالى، جيش بحاله طالع من غير تموين تقريبا، يجعل الله له أسباب ذلك وأسباب نصر وأسباب قوة. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. أرى أن الإخوة يستكملوا الأحاديث الثلاثة البقية في الباب حتى نبدأ في المرة القادمة من الباب الجديد، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. قولوا قبل هذا واستغفروا الله.